ثم يرفع الأب الكاهن البخور أمام أيقونة الصلبوت ويرتل المزمور باللحن الأدريبي وتقرأ الأناجيل قبطيا وعربيا. وعندما يقرأ الإنجيل الأول ويصل القارئ باللغة العربية إلى جملة وكانت ظلمة على الأرض كلها، تطفأ الشموع في الكنيسة مثال الظلمة. ثم يقرأ الطرح والطلبة وتقال كرياليسون بالكبير بالدف، وتختم الصلاة بالبركة ويجلسون ثم يبدأون بقراءة أمانة اللص. قريبا مذي أو بشويس أكشاني خين تكميتو شان إخيم تكمت أورو أريبا مذي أوفي إس أوام أكشان إخيم تكمتورو جاجيوس أوسيوس أجيوس يسيرو ناتوس وستفروتيز ديماس إليسوني ماس إمني سيتيمو كي سي إليسو إمني سيتيمو آجي إنتي واسي تيمو ذيس بوطا انتي واسي إلي ياسو اذكرني يا رب ما تجيت في ملكوتك اذكرني يا قدوس ما تجيت في ملكوتك اذكرني يا سيد ما تجيت في ملكوتك. ثم يصلي الأب الكاهن أو المرتل أو كبير الشمامسة أمانة اللص، وفي كل مرة يردون عليه بالمرد اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك كما سبق.